بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقال المصنف الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذا العرف في فن الصرف: نعم أوزان الثلاثي المزيد فيه. نعم الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام. قد قرأنا هذا يا أخي العزيز، نظن الثلاثي المزيد بحرفين. صلى الله عليه وسلم. والذي والذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة أوزان. صلى الله عليه وسلم. والذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة أوزان. نعم. الأول انفعل كانكسر وانشق وانقاد وانمحى. نعم. الثاني افتعل كاجتمع واشتق واحتار وادعى واتصل واتقى واصطبر واضطرب. نعم. الثالث افعل كاحمر واصفر وعور. نعم. هذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعيوب نعم ولا في غيرهما، نحو ارفض عرقا واخضل الروض ومن ترعوها. الرابع تفعل وتعلم وتزكى، ومنه إذ ذكر إذ ذكر وطهر. الخامس تفاعل تباعد وتشاور، ومنه تبارك وتعالى وكذا استاقل والدارك. طيب، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الأوزان الثلاثي المزيد فيه، وأبواب الثلاثي المزيد فيه على ثلاثة أقسام. قسم منها زيد فيه حرف واحد، وقسم آخر زيد فيه حرفان، والقسم الثالث زيد فيه ثلاثة أحرف. قد قرأنا القسم الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد وكان فيه ثلاثة أبواب. حملاوي يقول أوزان، لا، الأصل هو الأبواب، ثلاثة أبواب: باب إفعال، باب المفاعلة، باب التفعيل. هذه الأبواب الثلاثة كانت في ماذا؟ في الذي زيد فيه حرف واحد. فباب الإفعال أفعل إفعالا الزائد فيه الهمزة، والباب الثاني فاعل الألف بعد الفاء، باب المفاعلة يقال، والثالث باب التفعيل أي كرم يكرم تكريما تفعيل، زاد فيه عين آخر مع عين الكلمة، فعل يفعل تفعيلا. يعني ما زيد فيه حرف واحد في له ثلاثة أبواب. الآن ما زيد فيه حرفان، هذا كم باب؟ مرت هذه الأبواب كلها في الزنجاني لكم بالترتيب. الآن الثلاثي المزيد بحرفين، يعني زاد في المجرد حرفان ثلاثي، ولكن فيه زائد حرفان. يقول الرجل: والذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة أوزان، لا، على خمسة أبواب. يعني باب هذه الأبواب كلها يسمى باسم مصادرها: باب الانفعال، باب الافتعال، باب افعلال، باب التفعل، باب التفاعل، هكذا. فإن كل باب منها فيه اشتقاق من مصدر، وله ماضي وله مضارع واسم الفاعل واسم المفعول والأمر والنهي والجهد واسم الزمان والمكان واسم الآلة إلى آخر الكلمات المشتقة من المصدر والماضي. إذن الباب الأول باب انفعل، يقول لا، باب انفعال. هذا الباب يسمى باسم مصدره انفعال، مثلا كانكسر ينكسر انكسارا، شوف، وانشق ينشق انشقاقا، يعني في المضاعف، وانقاد ينقاد انقيادا، وانمحى ينمحي انمحاء، هكذا. هذا الباب يسمى بباب الانفعال، ولكن هذا الباب، باب الانفعال، فيه علامة أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة الهمزة والنون في أول الكلمة. إن فعل أصله كان فعل، زاد فيه الهمزة الوصلية وزاد النون. وهذا الباب دائما بناؤه للمطاوعة. تعرفون المطاوعة؟ المطاوعة يعني مثلا، بارك الله، معنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق فعل المتعدي بمفعوله. فالمطاوع متبوع والمطاوع تابع. يعني مدلول المطاوع يكون تابعا في وجوده وثوقوعه لمدلول المطاوع، أي للمتعدي. مثلا كسرته فانكسره، شوف، كسرته فانكسره، فإن انكسار الزجاج، مثلا كسرت الزجاجة، كسر تعلق بمفعوله، كسرت الزجاجة فانكسره ذلك الزجاج. مثلا انكسار الزجاج هذا أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو فعل المتعدي بمفعوله الزجاج، هذا هو المطاوع. فهذا الباب يأتي مطاوعا. نعم، بارك الله. كذلك مطاوع غالبا يكون لازما وقد يكون متعديا أيضا، يعني باب المطاوع في المطاوعات دائما يكون غالبا من اللوازم، وقد يأتي كذلك يعني متعديا. مثلا انفتح ينفتح انفتاحا، فتحته وانفتح، فتحت الباب وانفتح ذلك الباب، شوف. انقلب ينقلب انقلابا، انقلبت الجدار فانقلب، أي قلبت الجدار فانقلب، بارك الله. إذن مطاوع، شوف، قلبت الجدار، قلبت الفرشة فانقلب. كذلك انطلق ينطلق انطلاقا، طلقته فانطلق، هكذا. انقطع ينقطع انقطاعا، أي قطعته فانقطع. إذن هذا الباب ده غالبا يكون مطاوعا، وقد يستعمل انكسر الزجاج، انقطع الحبل، من غير المطاوعة قد يستعمل هذا الباب، ولكن في الأغلب يكون مطاوعا لمطاوعه، يعني هو تابع للفعل المتعدي، أي إذا تعلق بمفعوله. مثلا قطعت الحبل فانقطع، هكذا. نعم، هذا هو الباب، يسمى بباب إيش؟ باب الانفعال. انشق ينشق انشقاقا، شققته فانشق، شوف، شققت الأرض فانشق، وانقاده وانقاد ينقاد انقيادا، وانمحى قوته وانقاده، محوته وانمحى، هكذا. وانمحى كذلك، يعني يأتي في هذا الباب مثلا كإنشق، يعني مضاعف وانقاد واختار مثلا وانمحى وانقاد بارك الله يعني أسوء انقاده الواو متحرك بدلت بالألف لانفتاح ما قبلها وانمحى وانمحيا الياء بدلت بالألف هذا هو طبيعة الإعلال نعم والباب الثاني من المزيد الثلاثي بحرفين باب افتعال كاجتمع واشتق واختار وادعى واتصل واتقى واضطرب واضطرب واضطرب واستبر واضطرب إذن باب الافتعال هذا الباب يسمى باسم مصدره باب الافتعال كاجتمع يجتمع اجتماعا نعم واشتق يشتق اشتقاقا واختار يختار اختيارا وادعى يدعي ادعاء واتصل يتصل اتصالا واتقى يتقي اتقاء هذا واستبر يصل استبارا واضطرب اضطرابا هكذا تستعمل هذا الباب يعني من هذه الكلمات ومن غيرها أيضا وهذا الباب يسمى بباب الافتعال نعم نعم مثلا طيب كذلك في المضاعف واشتق وامتد يمتد امتدادا هكذا فهناك يقول في الحواشي اختار أصله اختيار نعم اختيار والياء قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها وادعى كذلك وادعى أصله اتعى التاء بدلت أولا بالدال نعم لشدة الدال وهمسية الحاء بدلت التاء دالا ثم أدغمت الدال في الدال صار إيش ادعى هكذا وكذلك بارك الله في اتصل أصله بارك الله اوتصل الياء هناك اوتصل قلبت مثلا اتصل أصله اوتصل قلبت الواو بالألف في الأول قلبت الواو تاء ثم أدغمت تاء في التاء صار اتصل بتاء يعني شديدة اتصل هكذا واتقى أيضا أصله بارك الله واتقى اوتقى كذلك مثل هذا بدلت وصار اتقى نعم واستبر أصله استبر بتاء الهمس ولكن لما كانت الصوت من الحروف المستعلية المطبقة ونطق الحروف المستعلية والمطبقة مع حرف الهمس صعب يعني مجتمعين فبدل الطاء بالطاء هذا القاعدة معروف في كثير من الكلمات وكذلك اضطرب بتاء الهمسية لكن تاء الافتعال بدا حروف من حروف الاطباق اطباق اي حروف المستعلية مطبقة تقلب هذا الحروف بالطاء لاجل حرف الاستعلاء يعني اطباق والاستعلاء فصار ايش استبر واضطرب هكذا هذا هو علامة هذا الباب أن يكون ماضيه على خمسة أحرف الهمزة زائدة في أوله والتاء بين الفاء والعين هذا مزيد بحرفين وهذا الباب كذلك يأتي للمطاوعة أيضا مثل جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل فاجتمع هكذا يعني فكما كان باب الأول هذا الباب كذلك يستعمل يعني مطاوعا جماعته فاجتمعه قد يعني هكذا نعم وله صيغ أخرى كذلك مثلا شققته فاشتقه، مددته فامدد فامتده، هكذا. يعني مصدره بافتعال، فيسمى هذا الباب باسم مصدره باب الافتعال. الثالث افعله، باب افعله، افعله كاحمره، يحمر احمرارا، احمره واصفره وعوره. وهذا الوزن يكون غالبا في الالوان والعيوب. يعني هذا الباب مصدره افعلال، يسمى باب ايش؟ باب افعلال، يعني افعله، يفعل افعلالا مصدره. وهذا الباب كذلك يسمى باسم مصدره باب افعلال. كإحمر، يحمر إحمرارا. أدغمت الراء في الراء بعد صلب حركة الأولى، هكذا. وكذلك إرعوا من هذا الباب مثلا، أصله إرعاوة، الواو الثانية قلبت أليفا لوقوعها خامسة، لأن الإعلال مقدم على الإدغام. وكنظر في غير يعني في غير العيوب والألوان، كإرفض، إرفض عرق أي سالة، ورشش، واخضل الروض أي كف عن جهله، واخضل الروض، روض أي بلة، يعني بلة، وإرعوى أي كف عن جهله. فالواو مقلوب، واو الثانية مقلوب لوقوعها خامسة. نعم بارك الله. مثلا هذه الأبواب احمره واصفره كلها يسمى باب ايش؟ باب افعلال. ماضيه يكون على خمسة أحرف، بذات حمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. شوف أصله احمره، واصفره اصفاره، اعور اعوراره. أحد اللام الأخير هو كذلك من جنس يعني وحرف آخر من جنس اللام فعله، أي لام إحمر الراء، فمن جنسه راء آخر، فهذا يسمى باب إفعلال. وبناؤه غالبا للمبالغة، لكن غالبا يستعمل في الألوان والعيوب. إخضر، يخضر إخضرارا، إسود، يسود، اعور، يعور، هذا احمرار، اخضرار، اصفداد، كلها من هذا الباب. اشتقاق، اختيار، ادعاء، اتصال، اتقاء، كلها من هذا الباب. نعم بارك الله. ثم باب الرابع، ثم قال ومنه ارعوا، ذكرنا لكم. باب الرابع تفعله، رابع باب تفعل، مصدره تفعلا، يسمى بباب التفعل. كتفعل، كتعلم، وتذكر، وتزكى. ومنه إذ ذكر والطهر. مثلا تعلم وتكلم، يتكلم تكلما، وماضيه يكون على خمسة أحرف بتاء الزائدة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين. تعلمه، كتكلمه، يعني تاء زائدة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين. تفعل هكذا، هناك زائد حرف آخر. وبناء هذا غالبا للتكلف، تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. هذا الباب غالبا تستعمل للتكلف، يعني وهو تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. مثلا تعلمت العلم مسألة بعد مسألة، هكذا، يعني تحصيل الشيء من أجزائه وأفراده بعد تسهيل تحصيل شيء آخر من أجزائه أو أفراده. فإن العلم يكون بتحصيل مسألة منه بعد مسألة أخرى. كما تجرعته، أنا شربته جرعة بعد جرعة، هكذا. فهذا الباب غالبا يستعمل يعني للتكلف وتحصيل المطلوب شيئا بعد شيء. كتعلم وتزكى، نعم تزكن. وهذا الباب نعم بارك الله يعني يسمى باب التفاعل، تزكى يتزكى تزكن. ومن هذا الباب الذكر والطهرة، مع أنهما ليس فيه تاء زائدة الآن في اللفظ، الذكر والطهرة. انظر بارك الله، أصل الذكر تذكر، الطهرة تطهر. نعم بارك الله. يعني كذلك تثاقل ذكر في الحواش وتدارك. والتاء قلبت في الجميع من جنس الحرف الثاني، أي من جنس الضال والطاء. وأدغم المثلان، فلما أدغم المثلان جاء الابتداء بالساكن، لأن حرف المدغم ساكن، أدغم في المدغم فيه. يعني تطهر، أصله تذكر، تطهر، تثاقل، تدارك. التاء قلبت في الجميع من جنس الحرف الثاني، ثم أدغم المثلان، فلما أدغم جاء الابتداء بالساكن، فلابد إيش من اجتلاب وإدخال همزة الوصل، فصار إذ ذكر والطهر، لأن حرف المدغم هو ساكن. لأجل هذا إذ ذكر أصله تذكر، بعد حذف بعد يعني بارك الله إدغام المثلان ودخل همزة الوصل، صار إذ ذكر والطهر. وظاهر هاتين الكلمتين كأنهما ليستا من باب تفاعل، ولكن في الحقيقة من هذا الباب، لأجل الإعلان صار إذ ذكر والطهر، باب تفاعل. الخامس باب التفاعل، باب التفاعل. تفاعل كتباعد وتشاور، ومن هذا الباب تبارك وتعالى، وكذا ثاقل ودارك، هكذا. يعني وزن هذا الباب على يعني فعله تفاعل أو مصدره تفاعلا، باب تفاعل، أول تفاعل تفاعلا، والثاني هذا تفاعلا تفاعلا. وكذا تباعد يتباعد تباعدا، تقاتل يتقاتل تقاتلا، تناظر يتناظر تناظرا، تضارب يتضارب تضاربا، تصارع يتصارع تصارعا، هكذا. مصدره تفاعل، فلأجل هذا يسمى بباب التفاعل. نعم بارك الله. ثم على مثل هذا الباب أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بتاء الزائدة في أوله والألف بين الفاء والعين، وهذا الباب بناؤه للمشاركة بين الاثنين أو أكثر من اثنين، يعني بناؤه للمشاركة بين الاثنين أو أكثر من اثنين. مثلا تباعد زيد وعمر، هذا المشاركة بالتباعد بين الزيد والعمر، أو مشاركة بين أكثر من اثنين، تصالح القوم، القوم أكثر من اثنين. فإذن هذا الباب بناؤه للمشاركة بين الاثنين أو أكثر من اثنين. نعم بارك الله. يعني وهذا الباب قد عرفنا يسمى بباب إيش؟ تفاعل. وعرفنا يعني ما فيه بارك الله من المعاني. نعم بارك الله. نقرأ أو نقف هناك؟ نقف أحسن إن شاء الله. الثلاثي مزيد فيه بثلاثة أحرف. نقرأ نقرأ، تفضل حياك الله. بقي كم دقيقة؟ أحسن، أحسن الله إليكم شيخنا. طيب تفضل. والذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان. نعم. الأول استفعل كاستخرج واستقام. الثاني افعوعل كغدو كغدو دنا الشعر إذا طال. كغدو دنا الشعر إذا طال. وعشوشب المكان إذا كثر عشبه. الثالث افعال كحمار وشاب، قويت حمرته وشهبته، الرابع إذ أول، كجلول إذا أسرع، وعلوت أي تعلق بعنق البعير فركبه. نعم بارك الله. هناك الثلاثي مزيد فيه بثلاثة أحرف، والذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان أبواب، يعني أربعة أبواب. يعني كيف أربعة أبواب؟ الأول باب استفعال، باب استفعال، كاستخرج يستخرج استخراجا، استخرج يستخرج استخراجا، وماضيه يكون على ستة أحرف بزيادة همزة والسين والتاء في أوله، استفعله. شوف كاستخرج. نعم بناؤه غالبا للتعدية وقد يكون لازما. استخرج زيد المال متعد، أو استحضر الطين هذا اللازم، وقد يستعمل لطلب الفعل أيضا، كأستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله جل شأنه. استعمل يستعمل استعمالا، استحوذ يستحوذ استحواذا، استفسر يستفسر استفسارا، استوتنا يستوت استوتانا، استفهم يستفهم استفهاما، هكذا. مصدره استفعال، يسمى باب إيش؟ باب استفعال، كاستخرج استخراجا، هكذا. هذا باب يسمى باب استفعال باسم مصدره. وباب الثاني افعال، افعال كإيش؟ كإغدودن الشعر إذا طال، وعشوشب المكان إذا كثر عشبه، مثله اجلوز يجلوز اجلوازا، وماضيه يكون على ستة أحرف بحمزة الزائدة في أوله والواوين بين العين واللام، افعوا عاله، الحمزة الزائدة في أوله والواوين، نعم وبارك الله، بحمزة في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله والواو بين عين واللام، غالبا بناؤه للمبالغة، مثل عشب الأرض إذا نبت على وجه الأرض، في الجملة عشوشب الأرض إذا كثر نبات وجه الأرض، كذلك إغدودن الشعر إذا طال أي كثر، وعشوشب المكان إذا كثر عشبه. هذا هو هذا الباب يسمى باب إيش؟ باب إفعيعال. باب إيش؟ باب إفعوعلة. باب إفعيعال هذا اسمه باسم مصدره إفعيعال، كإعشيشاب إعشوشب إعشيشابا، إغدودب إغديدابا، إخشوشن إخشيشانا، إخدودب إخددابا، إخدودر إخددارا، إغرورق إغرغاقا. هذه المعاني معروف عندكم في الشافية، يأتي إن شاء الله بالتفصيل. والباب الثالث إفعال له، باب إفعال لك إحمار وإشهاب، قويت حمرته وشهبته، إفعال له مسك إحمار يحمار إحمرارا، ماضيه على ستة أحرف بحمزة زائدة في أوله والأليف بين العين واللام وحرف آخر من جنس اللام فعله في آخره، غالبا يستعمل هذا الباب للمبالغة، مثلا حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة يقول احمر زيد إذا كان له حمرة زائدة، احمر زيد حمرة زائدة، هذا هكذا. مثلا اصفار يصفار اصفرار، اخضار يخضار اخضرار، اصواد يصواد، اشهاب يشهاب. فقد مصدره افعيعال، هذا الباب يسمى ايش؟ باب افعيعال. نعم بارك الله. والباب نعم الرابع افعوله، باب افعوله كاجلوز اذا اسرع، واعلوت اي تعلق بعنق البعير فركبه، افعول يفعول افعوال، هذا باب ايش؟ باب افعوال، كاجلوز يجلو اجلواز، وعلى وماضيه على ستة احرف بحمزه زائده في اوله والواوين بين العين واللام، بناؤه غالبا للمبالغة لكن لازم غالبا، اجلوز اخروت علوت، هذا هكذا. لكن مفيد المبالغة. اعلوت الرجل إذا تعلق بعنق البعير تعلقا زائدا فراكبه. اخروت السفر السفر إذا امتد به الطريق. هذا الباب نعم يعني اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة يعني مستعمل للمبالغة والزيادة غالبا. هذا يسمى إيش؟ باب إفعوال. إفعوال فهذه كل هذه الشيخ الرجل صاحب الكتاب قال أوزان لا أبواب ليس وزنا واحد فقط بس هذه الأبواب يسمى باسم مسادرها باب إفعوال باب إفعال إفعيلال إفعوعال استفعال هكذا. إذا قال باب استفعال تعرف باب استفعال استخراج. إذا نقف هناك لعل نكتفي وانتهى الوقت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين متعدي لازم في المطاوعة متعدي ولازم في النعم. انكسر ينكسر هذا كسرته فانكسر هناك لازم. كسرت الزجاجة زجاجة فانكسر هذا لازم. انكسر الزجاج هذا في غير مطاوع كونها أول مطاوع للفعل المتعدي تعلق فعل المتعدي بمفعوله هذا مطاوع يعني متبوع. والثاني تابع كسرت الزجاجة تعلق كسر بالزجاج هذا مطاوع. انكسر هذا مطاوع كسرت الزجاجة فانكسر انكسر هذا مطاوع هذا لازم. لكن قد يستعمل بغير مطاوعة انكسر الزجاج هذا يستعمل لكن غالبا مطاوع لفعل آخر أي لفعل متعد يتعلق بمفعوله لأن هذا اللازم أثر من آثار.